بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى قوله: الفرق بين التخصيص والنسخ، يعني الفرق الجوهري بين التخصيص والنسخ. كما بينا دائما أن التخصيص بيان وأن النسخ رفع، يعني التخصيص لا يرفع يعني الحكم بالكلية، وإنما يخرج بعض أفراده، يخرج بعض أفراده. ولذلك عرف العلماء التخصيص بيوم بأنه قصر العام على بعض أفراده، لذلك هو بيان في حقيقة الأمر. أما النسخ فيشترط فيه كما بينا أنه يرفع الحكم السابق، لأن اللاحق يرفع السابق فيهما. فهذا الفرق الجوهري بين التخصيص والنسخ. أمر ثالث مهم وهو يستفاد من تعريف النسخ، لأنه رفع حكم متقدم بحكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. نفهم من التأخر أن النسخ يشترط فيه التراخي، بمعنى أن الناسخ متراخي عن المنسوخ، هذا شرط. أما بالنسبة للتخصيص فلا، فلا يشترط ذلك، قد يكون متصلا مقترنا به وقد يكون متأخرا عنه. نعم. قال: يشترط النسخ والتخصيص بأنهما يوجبان اختصاص الحكم ببعض ما تناوله اللفظ ويفترقان في أمور. يعني هذا الكلام ليس دقيقا، هذا الكلام ليس دقيقا، فهو جعل النسخ مخصصا، يعني أنه يقصر المنسوخ على بعض أفراده، وهذا لا يصدق، وهذا ليس صادقا على النسخ. فالنسخ رافع للحكم السابق، لأنه هو يقول مثلا على كلامه هذا، أن مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت حولا كاملا، ثم نسخت بأن المتوفى عنها زوجها 14 أشهر، فهذا إخراج بعض الحول، يعني أن 14 أشهر بقيت ورفع الباقي. يعني هذا ليس هو التحقيق، التحقيق أن الحول رفع بالكلية وحل محله ما هو مستقر شرعا، وهو 14 أشهر. كذلك يعني كذلك مثلا نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، يعني هذا نسخ بالكلية، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. نعم. فالتخصيص ليس رفعا، أما النسخ فهو رفع. واضح؟ نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: أولا، أن الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه وتأخيره، لأن التراخي قيد في تعريف النفس كما بينا ذلك. ثانيا، أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. مر معنا ذلك في شروط النص أو النسخ. نعم. ثالثا، أن التخصيص يبقي العام معمولا به فيما عدا صورة التخصيص. فيما عدا صورة التخصيص، بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الدليل المنسوخ حكمه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية. يعني قوله أن التخصيص يبقي العام معمولا به فيما عدا صورة التخصيص، يعني هنا يتكلم عن العام الذي لم يخصص. فهمنا قوله فيما عدا صورة التخصيص، فيما عدا صورة التخصيص، أما إذا خصص فالمعمول به ما هو ذلك، تلك الأفراد التي يعني بقيت وخرجت باقي، هذا هو التخصيص. ولذلك يعمل بالعام ما لم يوجد مخصص. نعم، فهذا كلام يعني شرع يعني تدقيقه أن أن أن العام إن لم يخصص يعمل به. نعم، هذا المقصود به. مثال ذلك بجنيه التخصيص، هذا المقصود تخصيص يبقى العام معمولا به فيما عدا سوى التخصيص. ما من عام إلا وخصص مظلا. نعم. رابعا، أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص إخراج بعض الأفراد أو بعض الحكم. نفس القضية، هذا هو عنوان الرفع والبيان. واضح؟ لا. خامسا، يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى. هذا واضح. لا. النسخ قبل الفعل قاعدة، يجوز نسخ الحكم قبل الفعل، والفائدة في التكليف حينئذ يعني من حيث الجواز والعقلية يجوز النسخ قبل الفعل، يعني قبل أن يتلبس المكلف بذلك الخطاب ينسخ. طيب ما الفائدة منه؟ قبل أن يتلبس به يجوز النسخ قبل الفعل. لا، جاء العقل. والفائدة في التكليف حينئذ الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته وتهيأت أسبابه. هذه يعني من يعني هذا هذه من كيفيات التكليف، يعني حتى أن الفعل المكلف به يعني قبل التلبس به رفع. طيب ما فائدة التكليف بما نسخ قبل أن يتلبس به المكلف؟ هو عزمه على الامتثال، لأن أول من أول شرائط التكليف وهي معتبر وهي من أفرادها أو من عناصرها هي العزم والنية واعتقاد مشروعيته. أهم نقطة من نقاط الإيمان بتشريع الله تبارك وتعالى، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، لأنه كله تحت دائرة تشريع الله تبارك وتعالى، لأنه أجابه سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه المذكورات آنفا اعتقاد مشروعيتها هو أول خطوة في قضية ماذا؟ التصديق، التصديق بما أنزل الله تبارك وتعالى. اعتقاد المشروعية أهم نقطة. واضح؟ إنه قد يتناقض المكلف في هذا المحور الرئيسي فلا يعتبر شرعا في دائرة الإسلام، قد يمتثل لكنه لا يعتقد مشروعية ذلك. لذلك اعتقاد المشروعية هو أمر منوط بماذا؟ بقلب الإنسان، بباطنه، لا يطلع عليه إلا الله. ليس دائما، هذا نقطة مهمة وهو ما سقط فيه غير أهل السنة، ليس دائما التلبس بالعمل أو الفعل التكليفي دائما على الإيمان بذلك الفعل، ليس دائما، بدليل ماذا؟ المنافسين. فهمنا هذا؟ ليس أمارة، وجعله غيرنا أمارة على الإيمان. فهمنا؟ نعم. طيب، إذا وضعنا في ميزان أهل الحق، هذه من الموازين التي تضبط شخصية المسلم مع العالم. فهمنا هذا؟ يعني في ميزان الحق متلبس بالأعمال التكليفية ولا يؤمن بها، وغير متلبس بالأعمال التكليفية ومؤمن بها، أيهما يعني يترتب على هذا السلوك رضوان أو سخط؟ ثاني ما؟ يؤمن ولا يعمل، يترتب عليه ماذا؟ سخط أو رضوان؟ رضوان أي رضوان؟ مؤمن. لا، ثانيا ترك العمل تحت خطر المشيئة. أليتم الدقة؟ نعم. أما الثاني ففي الناس مباشرة الدرك الأسفل. فهمنا هذا؟ أول منافق. الثاني مؤمن عاصي. نحن لا نكفر في ترك الأعمال. فهمنا؟ بشرط الإيمان بها واعتقاد مشروعيتها. فهمنا القضية أين تكمن؟ أما مع الجحود وهذا هو معلوم من الدين الضرورة. أما مع الجحود الجحود يعني يقطع به فقط فيما علم من الدين بالضرورة، في غيرها وما علم من الدين بالضرورة نحتاج كذلك إلى يعني بيان. هناك ما علم من الدين بالضرورة عام، وهناك ما علم من الدين بالضرورة خاص. الخاص يعني مثلا بالنسبة لنا نعلم ضرورة أن يعني أن الزوجة ترث الربع يعني نصيبها الربع والثمن، هذا معلوم من الدين بالضرورة. لماذا؟ لأنه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى قطعا نعلمه نحن قد لا يعلمه عامة المسلمين، فإنكاره ليس مباشرة يحكم على منكره بأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، يعلم خاصة في زمان خشوع الجهالة. يعني هذا معنى الخاص. أما العام فهو ما يشترك فيه الجاهل والعالم، فيجوز نسخ الحكم قبل الفعل. فإذا كذلك الابتلاء على يعني مقدمات المباشرة للفعل التي هي من أهم يعني المراحل التي يمر بها المكلف، وهي العزم واعتقاد المشروعية والنية. والفائدة في التكليف حينئذ الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته وتهيأت أسبابه. طيب ألم تشرع ابتداء أن الصلاة 50؟ نعم. هل أن هذا تكليف؟ كلفت الأمة بـ50 صلاة في اليوم والليلة، صح أم لا؟ هل بوشرة؟ هذا نسخ مباشرة، واضح. ولذلك نلاحظ في هذا الحديث الذي يروي يعني عند معراجه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يعني أحسوا بالكلفة والمشقة التي أنيطت برهة المكلف، واضح. ووجوب الاعتقاد بحق مثلا كلامية وعقدية نقمة نفسه جدا في هذه القضية، واضح. ووجوب الاعتقاد لحقيته، فإن التكليف يشمل العمل والنية. مثاله ما أخرجه البخاري في حديث الإسراء: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. وضع ولا وضع؟ فوضع. وينه؟ فوضع شطرها. قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. الحديث. فنسخت 50 صلاة بـ5 صلوات قبل أن تصلى. نعم. الحاشية ذكر أن ابن حجر قال قد يقال ليس هو بالنسبة إليهم أي الأمة نسخا، لكن هو نسخ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كلف بذلك قطعا. ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل في المسألة صحيحة التصوير في حقه صلى الله عليه وسلم. لا، هو في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته كما أخذنا في أصول الفقه، يعني ما أمر به صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل عن الاختصاص به فهو عام، فهو عام لكل الأمم. ومثله أيضا ما وقع في قصة الجريح. لو تصورنا أنه لم يجري قضاء الله تبارك وتعالى مثلا المهمة وقدره على أن المحتومة 5 صلوات وأن المعلقة 50 لكلفت الأمة بالـ50، وأن هذا وعلى الأصول العقدية التي تلقيتموها يعني هذا ليس فيه نسبة تغير لإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته كولا قد يتوهم ذلك. ومثله أيضا ما وقع في قصة الذبيح، فإن الخليل أمر بذبح ابنه في قوله تعالى حكاية عنهما: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ثم نسخه قبل ذبحه بقوله: وفديناه بذبح عظيم. ومثله ما أخرجه مسلم، أن كلف بذبح ابنه قبل مباشرة الفعل نسخة رحمة من الله تبارك وتعالى. نعم. ومثله ما أخرجه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قال: لذلك عندنا الأمر يغير إرادتك. نعم أم لا؟ الأمر يغير الإرادة، قد يعتقد أن الأمر هي عين الإرادة غير باطل، فهذا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. يعني بنين، ليست الوحشية، إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أنهرقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. لأنه أين هنا النسخ؟ لأنه كان الجواز، جواز أكله، واضح؟ لكن نحن لا ندري هل أنهم باشروا ذلك قبل النسخ أم لا؟ أنا لا جزما لا أدري، على حسب يعني السياق الذي ذكره أنهم لم يباشر الفعل بعد من حيث أكلها. فالمهم أن أكل لحوم الحمر الأهلية والنهي عن المتعة، لأن المتعة نسخت بعد وبوشرت قبل ذلك، شرعت وبوشرت، فنهي عن الأمرين في غزوة خيبر على ما أظن، والحديث رواه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية والمتعة. بالنسبة لأكل الحمر الأهلية إن أكلت فلا يسبق هذا المثال على القاعدة أنه يجوز نسخ الحكم قبل الفعل، يمنع هذا. قال النووي: وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، لأن الحمر الأهلية لما يعني كانت غير مأكولة غير مباحة في الأكل فهي لا يعني لا تطهر بالتزكية، فهي متأثية ميت نجس، فتنجست القدور بها والأوالي، فالحكم التطهير لذلك تطهيرها بالماء لا كسرها، فهمنا؟ لذلك أشار إلى ذلك الإمام النووي، قد يكون اجتهادا وقد يكون وحيا، إن كان وحيا منه الأمر بكثرة نسخ ذلك، وإن كان اجتهادا نسخ ذلك الاجتهاد، تغير الاجتهاد، لأن النجاسة تزول بالماء المطلق لا بكسر ما تنجس أو حرقه أو تقطيعه. ثم نسخ وتعين الغسل. الآن الأصل الثاني بعدما انتهينا من الأصل الأول وهو الكتاب السنة. السنة وهو الأصل الثاني المتفق عليه، وفيه خمسة مسائل. المسألة الأولى تعريف السنة. السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة قسمان، متواترة وآحاد. فالمتواترة ما رواها جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع يفيد العلم واليقين. ويفيد العلم اليقين. إذا كان دون عرف اليقينية، لذلك الأفضل هو اليقين. وهذا النوع يفيد العلم واليقين، كنقل الصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات. والآحاد هي ما لم تصل إلى درجة التواتر وتوجب العمل دون علم اليقين. هذا الراجع بخلاف، هناك في المسألة خلاف ليس محله هنا. قاعدة: خبر الآحاد مقبول، وهي حال أكثر الأحاديث في الصحاح. ليس قاعدة هذه يعني قطعية، خبر الآحاد مقبول ليس قاعدة قطعية، مقبول إذا توفر فيه شروط القبول، واضح، من الاتصال والعدالة والضبط والخلو عن الشذوذ والعلة القادحة، هذا صحيح، أو ما تقاصر شرط من شروط الصحيح، يعني ما خف ضبطه فهو الحسن، هذا المقبول، أما ما كان دون ذلك لا يقبل، والله هو من يكون من أقسام الضعيف في قضية أن يكون حجة في استنباط الأحكام الشرعية العملية. أما بالنسبة لما يتعلق بفضائل الأعمال فهذا أمر آخر، بالنسبة لقبول الضعيف في ذلك، خاصة أن لا يكون شديد الضعف وأن لا يصادم نصا قطعيا كليا من أصول التشريع أو أن يعترض بغيره، هذا يقبل في قضية فضائل الأعمال. أما إن انقطع أو كان معضلا أو كان مرسلا في خلاف المرسل، والخلاف يعني في المرسل هو في حقيقة الأمر ليس خلافا في قضية أن المرسل سقط منه راوي، الخلاف في أن في جهالة الراوي، لذلك يقدح في هذا الحديث من حيث حجيته. لكن إذا تيقنا بأن بعين الساقط وبعدالته وضبطه يقبل الحديث، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وضبط بالشروط التي اشترطها في المرسل أو التفرد، فيكون شاذا إذا كان تفرد عن يعني أقران هم أو تقوى منهم، وغير ذلك من أنواع الضعيفة التي تتلقى في كتب مصطلح الحديث. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد. هذا الاحتجاج ليس في قبول خبر الآحاد مطلقا، وإنما في أن الآحاد يقبل من حيث أنه يصدق قائله إن كان من أهل الصدق، شاب الأهل الكذب، قد يكون خبرا آحادا من كاذب، هل يقبل خبر آحاد؟ لا، لذلك ليس القاعدة لا تجعل هذا تفصل. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواحد. هذا الدليل الذي يذكره من قال أن خبر الآحاد يفيد العلم، واضح ليس في محله، مثل خبر بريرة فيما بريرة فيما تهدي إليه، وكذا الصحابة ومن بعدهم. ورجع عمر إلى حديث حمل بن مالك. أين خبر بريرة؟ أين الخبر فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، لأن الصدقة تحرم عليه صلى الله عليه وسلم، آل البيت لا يأكلون صدقة آله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، يعني صدقها أنها صدقة. ممكن هذا هو التوجيه. فرجع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجنين، ورجع عثمان في السكنة إلى حديث فريعة ابن مالك بنت مالك. فرجع عمر إلى حديث حمل ابن مالك عن زينب بنت كعب أن فريعة بنت مالك أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، يعني هرب، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، يعني هذا في أن المتوفى عنها زوجها لها حق السكنة قبل برواية واحدة. إيه هذا لا يعني يذكر أن قبول خبر الواحد، لكن هذا لا يفيد العلم، يفيد الغالب الظن. نعم. وابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في المخابرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، زاد في رواية فتركناه من أجله. نعم، يعني هذه الأدلة يذكر فيها قبول خبر واحد والعمل به، هذا ما أراده، العمل بخبر واحد، يعني إن كان مقبولا. نعم. أنا في الحاجة فاتبعوا من فراضي عنه بعد الرسول بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، في قضية في عين سأل فريعة بنت مالك فقالت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي بالسكنة في زمن اعتدادها، فأخذ بقولها وقضى به. نعم، هذا هو المقصود. هذه المخابرة يعني اختلف فيها الفقهاء في المخابرة في الزرع، مسألة معاملتية. نعم، الشافعية يظن يأخذون بها مخابرة ومزارعة. وأقوى دليل على قبول خبر الآحاد قصة عمر بن الخطاب في طاعون الشام، فقد استشار الأنصار فاختلفوا، ثم استشار المهاجرين فاختلفوا، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أي قبوله من حيث إفادته الغالب والظن، فهمنا؟ وهذا يعني أمر متفق عليه، واضح. فالحديث يعني الفرد الغريب إذا استجمع الشروط يقبل، يعني يحتج به، فهمنا؟ ليس بمعنى أنه يفيد العلم. مرض لديه طاعون وبائع اللي يعطي، وإذا كان هو ما هوش معلم يحبيها هل يجوز له؟ هو ما هوش معلم ما تعبيش يعني يخرج من كيف ذلك يخرج. نعم، انت يقل عدم مرض. قال ابن عبد البر: وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله وإيجاب العمل به، وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول خبر الواحد، لأن ذلك كان في جماعة الصحابة وبمحضرهم في أمر قد أشكل عليهم، فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف أنت واحد. وهناك قرينة يعني في هذا أن الصحابة كلهم حضور، فتهمة الكذب عنه منسية، ولذلك يقبل خبره كواحد لا يفتش عنه. نعم، يعني هو ليس مستورا مستور الحال، وإنما هو ظاهرا وباطنا معلوم حاله. فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف أنت واحد، والواحد لا يجب قبول خبره، إنما يجب قبول خبر الكافة. فتبين بهذا المثال أن الإجماع وقع على قبوله، والإجماع من أقوى الأدلة. الإجماع على قبول خبر الواحد هذا متفق عليه عند أهل السنة. نعم، مع اختلافهم في أنه هل يفيد العلم اليقيني أو العلم النظري أو اليقين قطع، بمعنى أنه يكون حجة في إثبات العقائد الدينية، فهمنا هذا؟ نعم، الراجح والتحقيق والمعتمد أنه لا يكون حجة في إثبات العقائد الدينية، وإن استجمع شروط الكمال كله كما ذكر ابن حجر. ابن حجر استجمع شروط الكمال كلها ومثل ما أطلق عليه أن يحتف بالقرائن، مع ذلك لم يتجافى أن يقول أنه يفيد العلم القطعي الضروري، إنما العلم النظري. وإذا قلنا أنه يفيد علما نظريا يعني بالنسبة للناظر، لأنها قضية نحن لا نتكلم على العوام، نتكلم على إثبات علوم. قال الزعفراني: سمعت الشافعي يقول لمن قال له: أتأخذ بهذا الحديث؟ تراني في بيعة، تراني في كنيسة، ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبلا قبلتهم، أروي حديثا عن، يعني فهمتم هذا المعنى؟ تراني في، يعني لماذا لا نقبل خبر الواحد من المسلم؟ تراني في بيعة، تراني في كنيسة، تراني علي زي الكفار، يعني هل في قادح من القواد حتى لا نقبل خبر المسلم؟ فهمت؟ نعم، هو ذا تراني في مسجد المسلمين. نعم، إنه الأصل في المسلم الصدق والأمانة وغير ذلك، هذا الأصل فيه. هو ذا على زي المسلمين ولا علي زي المسلمين؟ على زي المسلمين يعني يلبس ما يلبس المسلمين، لأن النصارى واليهود كانوا يتميزون بلباس مخصوص به. هو ذا تران في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل مستقبل قبلتهم. مستقبل قبلتهم. أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. نعم. يستنكر ويستفهم ويتعجب. وكذا يقبل خبر الأحاد فيما تعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر والسهو في الصلاة وسجود التلاوة والعمل في الوضوء وغير ذلك. هذا بخلاف الأحناف. الأحناف يخالفون هذا بالكلية. فما تعم به البلوى ليس قرينة أو ذريعة لقبول خبر الواحد. ومن هو حديث مس الذكر الذي ترويه امرأة ما اسمها؟ سبحان الله ظاهر علي طلق بن علي راوي الحديث ما كانش تجينا نذكرها. على قرأنا للحاشي ومذهب الحنفية ومذهب الحنفية في هذا ما قاله الجصاص. قال أصحابنا ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة. نعم. والخبر الموجب للعلم وغير جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد. ما كان هذه قاعدة مهمة عند الأحناف. ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته يعني يجب أن يطلع عليه جميع الناس لأنه من الأمور التكليفية المستمرة والملازمة للمكلف فسبيل ثبوته الاستفاضة. الأحناف كذلك في أصولهم يفرقون بين الآحاد والمستفيض والمتواتر. المستفيض هو رتبة بين المتواتر والأحاد عند الأحناف في قضية أصول الفقه في أصول الفقه في مصطلح حديث الكورونا. لكن الأحناف في أصول الفقه لهم قاعدة في المستفيض. نعم. وغير سبيل ثبوت الاستفاضة والخبر الموجب للعلم وغير جائز إثبات مثله بأخبار الأحاد. فما بالك إذا كان هذا الخبر الأحاد الذي زعم أنه مما تعم به البلوى من شؤون الرجال ولم يطلع عليه الرجال هذا يزيد قادحا عندهم كحديث بسرى بن صفوان في أن من مس ذكره فليتوضأ. كيف ترويه امرأة ولم يطلع عليه الرجال وهو من شؤونه وضع ذلك لم يأخذوا به فمس ذكر عندهم ليس ناقضا فأخذوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. وغير جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد نحو إيجاب الوضوء من مس الذكر ومس المرأة. لذلك نحن نقول أي آية في القرآن موجود الدليل على أن مس المرأة ناقض أو لا مس من النساء فيقولون هذا ليس دليلا على مس المرأة وإنما على الجماع وإنما هذا كناية عن الجماع بخلاف المالكية والشافعية فيها بقوله أو لامس. واضح؟ فهو حقيقة في الوضع مجاز في اللمس وغيرنا يقول المالكية يقول هو حقيقة في المس مجاز في الوضع. والوضوء مما مست النار والوضوء مع عدم تسمية الله عليه. وقال فإن قيل أمر الآذان والإقامة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات العيدين وأيام التشريق مما عمت به البلوى وقد اختلفوا فيه فكل من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإنما يرويه من طريق الآحاد. وأجاب بأن ذلك فيما يلزم الكافة ويكونون متعبدين فيه بفرض وأما ما ليس بفرض فهم مخيرون في أن يفعلوا ما شاءوا منه. يعني فرقوا ما كان متعبدا به وهو من الفروض العينية المنوطة بعادة التكليف، فيشترط فيه الشروط التي ذكرها وعدم اعتبار عموم البلوى من أن يكون السبيل إلى إثباته الاستفاضة، وأن يكون الخبر موجبا للعلم لأن المستفيض يجب العلم عنده، وأن يكون إثباته لا يكون بخبر أحد. واضح؟ نعم. أما ما كان غير مفروض وهو مخير وهو تحت طائلة التخيير، سواء كان المقصود بالتخيير هنا إن شاء فعل فيثاب، وإن لم يفعل لا يعاقب، يعني أن دائرة السنية والنبت هذا المقصود. لذلك يعني العهدة فيه ليست ليس فيها كلفة، العهدة فيها ليس فيها كلفة، لذلك تقبل بغير شروط ما يقبل به ما يجب العمل به والتلبس فيه من حيث الفروض الاستفاضة وإجابة أن يفيد علما، وأن يكون ذلك الأمر ليس مما شأنه أن يروى بخبر أحد ما يتعلق بالفروض. نعم، هذا أصول الأحناف، هذا ما أصله الأحناف. نعم، هذه قاعدة سهلة يعني ثم أخذيكم المصطلح. فصل قاعدة إن قال الصحابي من السنة كذا حمل على سنة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، يعني له حكم الرفع، يعني في ضابطه أن كل ما ليس من شأنه أن يروى بالرأي ويتوقف شأنه على إثبات أحكام دينية ولم يكن راويه مما عهد منه رواية الإسرائيليات فهو موقوف له حكم المرفوع، لأنه ليس مما شأنه أن يروى بالرأي، كمثلا كالأمور المتعلقة بأخبار الأقوام السالفة وبالإخبار عن أمور مغيبة أو لها تعلق بأحكام تشريعية. وضح. مثاله ما جاء عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح. هنا إذا قال من السنة، السنة تصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. ومثله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم. نعم. وأما إذا قال أمر فلان بكذا وأمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر، فيحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. أن صيغة صيغة الغائب صيغة يعني ما خلف فاعله إن لم تصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما المبلغ بأن يمتثل أو أن يعتبره أمرا، فهمنا هذا؟ ولذلك يصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أن الذي محتج طيب يحتج بأمره ونهيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ومثله حديث أنس أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه. نعم، هذا باختصار ذكره، وفي كتب المصطلح كشرح النقبة ومقدمة ابن الصلاح رحمهم الله تعالى فصلوا أكثر من ذلك، لكن الضابط